فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا God.

وقل إني أنا النذير المبين. كما لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.